إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، بادئ ذي بدء أحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علي فهداني وأعانني على هذا الخير وعلى الاستمرار على هذا الخير. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقني لطلب العلم عند شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، ولكني لم أمكث عنده إلا أياما معدودات. ثم عند الخليفة من بعده الشيخ يحيى حفظه الله، ولا يخفى عليكم أن من مشايخي في تلك الدار هو شيخنا أبو بلال الحضرمي حفظه الله. فلا زلنا نكن له الحب، ولكل من علمنا وأحسن إلينا، فإن الذي يحسن إليك بالعلم أعظم من الذي يحسن إليك بالمال. فقد أخرج أبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن بلال بن سعد رحمه الله أنه قال: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله، خير لك من أخ لك، كلما لقيك وضع في كفك دينارا. اي والله، ان الذي يعطيك قوت الروح اعظم من الذي يعطيك قوت البدن، فقوت الروح ارواح المعاني، وليس بان طعمت ولا شربت. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضيه ما عدلت. وأشكر الإخوان السامعين حيث يصغون إلى سماع كلمتي وإن كنت قليل البضاعة في ذلك، ولكن من باب التذكير فلا مانع أن يذكر المفضول الفاضل، وأنتم على خير، ولكن نحن جميعا من أحوج الناس إلى العلم وإلى التذكير. فقد أخرج أبو نعيم في الحلية بسند صحيح أن سفيان بن عيينة سئل من أحوج الناس إلى العلم، قال العالم، العالم، لأن الجهل منه أقبح، ولأنه يسأل. إخواني في الله، في هذه الدقائق أذكر لكم بعض الأمور التي يجب علينا أن نحذرها. نحذر أن تكون هي البداية في طريق الضلالة. البداية في طريق الضلالة عدم الإخلاص في العمل لله تبارك وتعالى. احذر يا طالب العلم من الرياء، احذر من عدم الإخلاص، فإنك في عبادة جليلة هي سبب لطريق الجنة. هذه الطريق، طريق طلب العلم، من الطرق الموصلة إلى الجنة، كما في حديث أبي هريرة في مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لكن لا بد من الإخلاص في هذه العبادة، أن تبتغي به وجه الله. ويا واعظ الناس، أنت بحاجة إلى الإخلاص. قال الحسن البصري: إن الواعظ إذا لم يرد بموعظته وجه الله زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. أخلص العمل في التعليم، وكما تعلمون في حديث أبي هريرة عند مسلم وعند أحمد واللفظ له، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، هكذا لفظ أحمد. الحديث معلوم. هؤلاء الثلاثة فقدوا الإخلاص: الأول الذي تعلم وعلم ولكن ليقال، والثاني تصدق ليقال، هو جواد. الأول ليقال هو عالم، ليقال هو قارئ، والثاني إنما تصدق ليقال هو جواد، والثالث إنما جاهد ليقال هو جريء أو شجاع. فماذا كانت النتيجة؟ إلى النار، الضلالة في البداية في طريق الضلالة، النفاق هي بداية الضلالة. إن لم تتب إلى الله تبارك وتعالى سيكون نهايتك ضلال أيضا، ويختم لك بسوء. بداية الضلالة النفاق. وما أدراك ما النفاق؟ فالنفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله، والنفاق العملي أن يظهر الطاعة ويبطن المعصية. وفي كلا النفاقين أيضا خطر، وأخطرها النفاق الاعتقادي لأنه مخرج من الملة والعياذ بالله. أخرج الفريابي في صفة النفاق وغيره بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وله شاهد من حديث عقبة بن عامر ومن طريق عبد الله بن لهيعة لكنه في الشواهد، والحديث إسناده جيد، وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر منافقي أمتي قراؤها. هذا ما يجعلنا نخاف، نخاف على أنفسنا. أكثر، ما قال أقل، أكثر منافقي أمتي قراؤها. المنافق يقرأ القرآن؟ نعم، يقرأ القرآن ولا يعمل به. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، أو قال: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. من الذي يرضى أن يكون من هذا الصنف؟ فإن قال قائل: لسنا من المنافقين، نعم هذا هو الظن بطلبة العلم المخلصين، ولكن إذا كنت تعتقد أنه ليس أو لا يمكن أن تقع في النفاق فهذا من الغرور. عمر يخاف من النفاق وهو مبشر بالجنة، فمن أنا ومن أنت؟ عمر يخاف من النفاق وهو مبشر في الجنة، مبشر بالجنة، وأحاديث تبشيري بالجنة لا تخفى عليك. في حديث سعيد بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، الحديث. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في قصة رؤيته القصر في المنام، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لعمر. فقال عليه الصلاة والسلام: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ أعليك أغار؟ عمر مبشر بالجنة، اسمع ماذا يقول عمر: أيها المغرور بنفسه، لا يخف من النفاق، من لم يخف من النفاق فليعلم أنه قد مكر به. قال الحسن البصري: من لم يخف من النفاق فهو منافق. أخرجه الفريابي بسند صحيح، وأخرج الفريابي في صفة النفاق بسند صحيح عن معاوية بن قرة أنه قال: كيف آمن من النفاق وقد خافه عمر. أخرج البزار بسند صحيح عن حذيفة وفي الصحيح المسند لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله قال: دعي عمر لجنازة رجل من المنافقين، قال: فتبعته فقرصته، أي بين إصبعي، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنه من أولئك، أي من المنافقين الذين أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة رضي الله عنه بأسمائهم. فخاف عمر، كيف يخاف من هو مبشر بالجنة؟ مبشر بالجنة يخاف من النفاق. فقال: أنشدك بالله يا حذيفة، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ أنشدك بالله يا حذيفة، أيها المغرور، عمر مبشر بالجنة، يقول: أنشدك بالله يا حذيفة، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ قال لا، ولا أخبر أحدا بعدك. فالنفاق هو البداية في طريق الضلالة، فإن لم يتب إلى الله كانت النهاية إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. فالمنافق يصلي ريان ويصوم ريان ويتصدق ريان ويتعلم العلم رياء ويجاهد ريان ويخذل عن الجهاد ويعوق عنه ويخذل عن طلب العلم ويتجسس للكفار بين المسلمين، وربما دخل في صفوف طلاب العلم ويأخذ القلم والدفتر. قاتله الله، قاتله الله. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: هم العدو فاحذرهم فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتلهم الله. فنعوذ بالله من النفاق. النفاق مأخوذ من نافقة ليربع، ولذلك صاحب النفاق ذو وجهين فأكثر. فمثل هذا الصنف لا يؤتمن على الدين، فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. البداية في طريق الضلالة الغرور والإعجاب بالنفس، الغرور والإعجاب إما بالمال. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إذ يقول لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. مالي أكثر من مالك، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ماذا كانت نهاية هذا المغرور بماله وحديقته؟ صاحبه يحذره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ الغرور النهاية إلى الكفر، بداية غرور وفي آخره كفر والعياذ بالله. ومن غروره أنه قال: ما أظن أن تبيد وما أظن أن تبيد هذه أبدا. ما يظن أن تبيد هذه الحديقة. قال الله: وأحيط بثمره فأهلك الله هذه الحديقة. فأصبح يقلب كفيه، تعرفون القصة. الشاهد الاغترار بالمال، وهكذا قارون اغتر بماله واغتر بزينته فأهلكه الله. أولم يرى أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، في زينة وبهاء مع الخدم والحشم متبختر. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فتنة، فتنة. أهل العلم يقولون: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون. البداية في طريق الضلالة الاغترار بالدنيا وزخرفها وزينتها. فكم من إخواننا من هو أحسن منا وأعلم منا، بل لا قياس، بل هو من مشايخنا الذين كنا نتمنى أن نكون مثله، ينثر الفوائد نثرا ويحثها حثا حثيا. إن صح التعبير، وإذا به يرجع إلى تاجر مسكين. فإذا بالناس يقولون حرام التجارة، ليس بحرام، ولكن أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ طالب علم، أعرف طالب علم أبوه يجهز له الفيزة أن يغترب ويجمع المال الكثير، قد جهز له العمل وأيضا الإقامة، قال لا، قال ما أزوجك ولا أسكنك، أتبرأ منك. فقال يكفيني البطحاء التي في دمك. ثم بطح إلى البقالة، ثم بطح بعد أيام إلى البقالة، وترك طلب العلم، والآن رجع إلى الدنيا على ما هو عليه. فنعوذ بالله. قال بعض السلف: إنما يتعثر في الطريق من لم يخلص عمله لله. الغرور بالعلم والإعجاب، ربما وصل بطالب العلم أن يسفه الشيخ، وربما إذا أخطأ الشيخ بمسألة قد علمها وبحثها، إذا به جاهل، هذا الشيخ جاهل. انظر ماذا يقول: عندي المسألة بعللها. أنت مغرور، أنت مغرور. إن جهل مسألة واحدة وأخطأ فيها فهو يعلم كثيرا من المسائل التي تجهلها أنت. وصدق الإمام الذهبي حيث يقول: العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث عرف قدر نفسه. فلا تكن أبا شبر، فلا تكن أبا شبر. وفي حديث أنس عند البزار حسنه الألباني بطرق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث مهلكات وإعجاب المرء برأيه. وهذه مصيبة، البداية في طريق الضلالة أن يعجب برأيه. ربما أصاب في الرد على فلان العالم، أصاب، فإذا به يغتر ويظن أنه لا يمكن أن يخطئ. لماذا؟ لأن رأيه صائب، يرى أن رأيه صائب دائما، وهذا غرور. فإن أصبت في هذا الرأي فإنك تخطئ في غيره. وقد حصل من بعض طلبة العلم، وترى يصر، يترى يصر في ذلك والعياذ بالله. وهذه هي البداية في طريق الضلالة، الغرور بالتأليف. إن المقصود يا طالب العلم من طلب العلم والبحث والتأليف هو أنك تنفع نفسك أولا، حيث ترفع عن نفسك الجهل، وأيضا من أجل الأجر واحتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى، والثاني لعل الله أن يهدي بهذا الكتاب أقواما وينتفع به آخرون، ترجو من الله أن يجعل له القبول، لا من أجل أن تقول كتابي أحسن من كتاب فلان. لماذا؟ لا داعي أن يؤلف. سئل قيل الإمام مالك: إن ابن أبي ذئب ألف موطئا أكبر من موطئك، ماذا قال؟ اترك ابن أبي ذئب، ما عنده، يعني أنا أحسن منه، وخاصة وهو طالب علم من الطلاب الأثبات من أهل السنة. قال: ما كان لله دام واتصل، ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله قطع وانفصل. لا يدم إلا الذي أخلصت فيه. وذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر أن رجلا كتب المصحف في 3 أيام، فرآه رجل فقال: علمت أنك كتبت المصحف ب3 أيام. قال: نعم، كتبته بثلاث أصابع في 3 أيام وما مسني من لغوب. عياذا بالله. فجفت أصابعه، جفت أصابعه، يحذر من الغرور. فكم من إنسان مستفيد يؤلف مجلدات وليس لها أي معنى، بل ربما فيها فوائد غزيرة تشد لها الرحال، لا يجعل الله لها القبول. لما؟ فقدت الإخلاص. لا تتعب نفسك إذا كنت مغرورا. وهكذا في جميع الأعمال، فالإنسان لا يغتر بزخارف الدنيا كما سمعتم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولا تغتر بمن جمع المال وهو على الانحراف، وهو على الكفر، وهو على الإجرام. على ماذا تغبط هذا؟ على ماذا تحسده؟ على ماذا تحب؟ تحب أن تكون مثله؟ إنما تحب أن تكون مع الصديقين، مع الأنبياء والمرسلين. دخل رشدين بن سعد على عبد الله بن وهب، والقصة صحيحة، فقال، أي لما طلب منه القضاء دخل بيته وأغلق على نفسه، فصعد رشدين بن سعد، ذلك الراوي الضعيف، من السطح، وقال: يا أبا محمد، جننت نفسك؟ والوالي يطلبك القضاء، أخرج فاقضي بين الناس. قال: إلى ها هنا انتهى علمك، إلى ها هنا انتهى علمك. البداية في طريق الضلالة تولي القضاء. وليس كل من تولى القضاء أنه يضل، ولكن القضاء قد يفتن الإنسان. فقد هرب أبو قلابة من البصرة إلى الشام، قالوا: يا أبا قلابة لا تولى القضاء. قال: إن السابح في البحر ما عسى أن يسبح، ما عسى أن يسبح. يقول عبد الله بن وهب لرشدين: إلى ها هنا انتهى علمك، أما علمت أن القضاة يحشرون مع الملوك والسلاطين، وأن العلماء يحشرون مع الأنبياء والمرسلين؟ أي مع من تريد أن أحشر، مع من تريد. أضف إلى ذلك أن الناس يكرهون القاضي، وأيضا ربما يذهب علمه، فشريك القاضي لما تولى القضاء ساء حفظه، والناس يكرهونه، هذا إن عدل. قال ابن الوردي: نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل، فإن لم يعدل فكلهم يكرهون. فنعم إخواني في الله، فلا تغتر بزخارف الدنيا ولا بأن تكون يعني ممن يحب الدعة والراحة في هذه الدنيا، فهذه الدار دار الغرور ومتاعها قليل. هب أنك تمتعت فيها، فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وإن تمتعت بالأموال والحجاب والحرس فإنك راحل، فإنك راحل إلى الله تبارك وتعالى، كما قال أبو العتاهية لهارون الرشيد: لهارون الرشيد، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور، فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. نعم من تولى القضاء وعدل فإنه مأجور، لكن الإنسان يخشى على نفسه خاصة في هذا الزمان الذي فيه القوانين وغير ذلك التي ليس فيها إلا أن تحكم بالقانون. ماذا ستحكم إذن؟ بماذا ستحكم؟ كانوا يفرون من القضاء في زمان الخلافة الإسلامية التي يحكمون فيها بالكتاب والسنة. كيف تحب القضاء في زمان يحكم فيه بالقانون ولا تجد إلا القليل من الأحكام الشرعية؟ نعم، ولا تغتر بمن حصل على دنيا، فلان معه سيارة وأنا كما قال أحد طلاب العلم والعياذ بالله ثم انحرف، قال غيري اشتغل بالدنيا من بعدي، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم اشترى سيارة جديدة وأنا السنين هنا لم أستفد شيئا. أنت مغرور بزخارف الدنيا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أخرج ابن المبارك في الزهد بسند صحيح عن ابن مسعود أن رجلا من التابعين قال: يا أبا عبد الرحمن، لماذا أي الصحابة أفضل منا؟ قال: أنتم أكثر صلاة وصياما وجهادا وصدقة من أصحاب رسول الله وهم أفضل منكم. قال: ولما؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. أرغب في الآخرة، فالصحابة من أزهد الناس في الدنيا، كانوا يؤثرون الآخرة على الدنيا في عدة أمور: يؤثرون الجنة على الأمور التي فيها الراحة في هذه الحياة الدنيا. فقد جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس، وفي الصحيح المسند لشيخنا مقبول بن هادي الوادعي رحمه الله، تعرفون في قصة أبي الدحداح لما اختلف رجل من الأنصار مع رجل في حريم نخلة، فقال له عليه الصلاة والسلام: اعطها إياه بنخلة في الجنة. قال: لا. فقال أبو الدحداح: يا رسول الله، أشتريها منه بحائطي وتكون لي النخلة في الجنة؟ قال: نعم. فذهب إلى ذلك الرجل وقال: أتبيعني نخلتك بحائطي كله؟ كيف لا يرضى؟ قال: نعم، لا خير لي في نخلة شكيت فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قد اشتريتها منك. ثم انطلق إلى امرأته فوجد في البستان وأولاده، فقال: يا أم الدحداح، أخرجي من البستان، فقد بعناه بنخلة في الجنة. انظروا إلى المرأة ماذا قالت: أنت مجنون، هذه مصلحة مهمة. قالت: ربح البيع، ربح البيع، أو كلمة تشبهها. كانوا يؤثرون الآخرة على الدنيا، ونحن الآن نريد أن نبيع الدنيا بالدين، نبيع الدين بالدنيا وننحرف بسبب الدنيا. والله يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تغتر بتمتع الكفار وتقلب في البلاد، إنما هو متاع قليل. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون. ينادي هذه موعظة لأهل العقول: ما عند الله خير وأبقى، خير أخير بمعنى أفضل. فوصف الله سبحانه وتعالى أن النعيم الذي في الآخرة وأن المتاع الذي في الآخرة أفضل من متاع الدنيا وأبقى، في دلالة على أن متاع الحياة الدنيا ليس له استمرار، قليل ومع هذا منقطع ليس له بقاء. أما نعيم الجنة فله البقاء وهو أفضل من نعيم الدنيا ومن متاع الدنيا بأجمعها. وإن صح جسمك في الدنيا فإن الأمراض تعتريه فتتكدر عليك هذه العيشة وتنغص عليك هذه المتعة، وإن تزوجت من أجمل النساء فإنها تمرض وهي أيضا إلى الموت. الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، المرأة الصالحة، رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو، لكن مع هذا كله متاع قليل، إما أن تموت أنت وإما أن تموت هي، متاع قليل. ومتاع الآخرة خير أفضل وأبقى، فهل تريد الباقي أم الفاني؟ هذا من الاغترار بهذه الزينة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: والله ما أخشى عليكم أن تشركوا بالله شيئا، ولكن أخشى عليكم الدنيا. أما نحن فنخشى على أنفسنا من الشرك. الرسول لا يخشى على أصحابه من الشرك ويخشى عليهم الدنيا، ونحن يخشى علينا من الشرك ويخشى علينا من الدنيا من باب أولى. فما صرف عن هذا الخير وما ضل من ضل إلا بسبب المال، دخل في جمعية، دخل أيضا في مشروع، دخل مع أيضا أهل الأهواء بسبب المال، والعياذ بالله. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. البداية في طريق الضلالة من الانحراف، والبداية في طريق الضلالة عدم الرجوع عن الخطأ. يا طالب العلم كن متواضعا للحق، حتى لو ذر على رأسك التراب، فليس من العيب أنك أخطأت. لماذا؟ لأننا كلنا ذو خطأ، فنحن نخطئ، لكن العيب الإصرار على الخطأ، أن يبين لك الخطأ ثم تصر. فربما تفرق الدعوة، وربما كم ينحرف أناس بسببك فيضلون. اتق الله، فارجع عما أنت عليه وأنت عزيز. فإن الإنسان إذا رجع عن خطئه يعظم في نفوس الصالحين، ولا يرجع ويصر على ذلك إلا من أعجب بعلمه وبرأيه، والعياذ بالله. فالإنسان إذا أعجب بذلك ربما يرى أن غيره على باطل وهو على الحق. إذا بين لك أن هذا خطأ استغفر الله وأتوب إليه. هل هناك ضرر؟ أستغفر الله وأتوب إليه. رجع من هو خير منا، رجع من هو خير منا عن أخطاء اليسيرة. فقد جاء في صحيح مسلم عن سبيعة أن أبا السنابل بن بعكك رضي الله عنه وابن عباس كانوا يرون أن المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل تعتد بأبعد الأجلين، إذا توفي زوجها ثم ولدت من بعده يقولون تعتد 14 أشهر، وإذا توفي زوجها ولها شهر مثلا من الحمل تعتد بالحمل، يعني أبعد الأجلين. كانت هذه سبيعة رضي الله عنها زوجة سعد بن خولة، ثم توفيا فوضعت بعده بليال. فدخل عليه أبو السنابل بن بعكك فقال: أراك تجملين الخطاب، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 14. قالت: فجمعت علي ثيابي وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قد حللت فانكحي ما بدا لك. فأخبرتهم فرجعوا. ما قالوا: هذه امرأة، ما أنت راجع إلى قول امرأة، نحن أعلم منها أو كذا، ربما أعطاك ربما لا. رجعوا إلى قولها، ارجع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ارجع إلى الصواب. نعم هناك قد يكون خطأ، يكون للإجتهاد في مجال في الأمور، لكن الأمور المنهج وهكذا العقيدة والأمور التي يكون معك دليل محتمل فيه، أما أن تخالف الدليل حتى وإن كان من المسائل الفقهية، لا تخالف الدليل. ما عندك دليل تراجع، نرجع إلى الحق وعلى رغم أنوفنا نرجع إلى الحق، فلسنا أرفع من الحق أبدا. إذا كنا نعظم هذا الحق لا ينبغي لنا أن نصر على أخطائنا. البداية في طريق الضلالة عدم العمل بالعلم. أختم بهذا، فأنت يا طالب العلم من أسرع الناس للعمل بالعلم. يا أيها الرجل المعلم وغيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت عظيم أو كريم. أنت من أولى الناس أن تعمل بالعلم، فيجعل الله لك البركة. وقد جاء في صحيح مسلم عن نواس بن سمعان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن وأهله. من هم أهله؟ الذين يقرؤون فقط، وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، تريد الجنة، عليك بالعمل بهذا العلم. ثمرة العلم العمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. فقد ضل اليهود بسبب أنهم لم يعملوا بالعلم. وقال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. فاليهود علموا فلم يعملوا، والنصارى عملوا بلا علم. فاحذر يا أخي المسلم ويا طالب العلم أن تكون متشبها بأعداء الله. فإذا علمت بالسنة فاعمل بها، واحذر المخالفة فإنها سبب للضلالة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم وفقنا إلى كل خير. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم افتح لنا عملا صالحا قبل موتنا ثم اقبضنا عليه. اللهم إنا نعوذ بك من الضلالة بعد الهدى، ومن الحور بعد الكور. يا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، الله حسن استماعكم.